بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: عن غزوة أحد: فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير قالوا: يا قوم، الغنيمة الغنيمة. فذكرهم عبد الله بن جبير تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في ذلك، فظنوا أن ليس للمشركين رجعة، وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا في طلب الغنيمة. وكر الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة، فجازوها وتمكنوا، وأقبل آخرهم، فكان ما أراد الله تعالى كونه، فاستشهد من أكرمه الله بالشهادة من المؤمنين، فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال الحديث عند المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول، اللهم صل وسلم عليه. ووصلنا إلى بدء المعركة، وأن أول النهار كانت فيه الدولة والنصرة والفراء للمسلمين والهزيمة لأعداء الله سبحانه وتعالى. فمر معنا قول الإمام بن كثير: فكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزموا راجعين حتى وصلوا إلى نسائهم، أعطوا المسلمين أكتافهم فارين. كان ذلك في أول النهار وفي مبدأ القتال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر جماعة من الصحابة وعددهم 50 رجلا بالبقاء على جبل الرماة، وألا ينزلوا من الجبل مهما كان الأمر حتى يأذن لهم عليه الصلاة والسلام بالنزول، وجعل عليهم عبد الله بن جبير الأوسي رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جيش الكفار قد انهزم وولوا هاربين، وأن المسلمين وراءهم، وأخذ بعضهم يجمع الغنيمة، لما رأوا ذلك رأوا النزول للمشاركة مع المسلمين في جمع الغنيمة، على اعتبار أن المعركة انتهت وأن جيش الكفار قد انهزم، باعتبار أن المعركة قد انتهت وأن جيش الكفار قد انهزم. فنزلوا بعد تداول بينهم ومنع من عبد الله رضي الله عنه بن جبير الأوسي لهم من النزول، وذكرهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والذي دفعهم إلى النزول اعتقادهم أن المعركة انتهت وحسمت، وأن الكفار ولوا فارين، وأنهم لا رجعة لهم، وأن الأمر بقي الآن في جمع الغنيمة. فقالوا: الغنيمة الغنيمة، أي أدركوا الغنيمة أو شاركوا في جمعها. عبد الله بن جبير وهو أوسي أنصاري رضي الله عنه وأرضاه ممن شهد العقبة، وكذلك شهد بدرا مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكان أميرا للرماة كما عرفنا، وأصر عليهم في عدم النزول لكن لم يستجيبوا ونزلوا. وكان رضي الله عنه وأرضاه ممن استشهد في هذه المعركة، معركة أحد. قال ابن كثير: فذكرهم عبد الله بن جبير تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليهم بالكلام بعدم النزول مهما كان الأمر، حتى وإن رأوا الكفار قد انهزموا لا ينزلوا حتى يأذن لهم صلوات الله وسلامه عليه بالنزول. فذكرهم عبد الله بن جبير تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فظنوا أن ليس للمشركين رجعة، ظنوا أن ليس للمشركين رجعة، يعني أن المعركة انتهت تماما وانهزم الكفار وأنه ليس لهم رجعة، فاجتهدوا ونزلوا. قال فظنوا أن ليس للمشركين رجعة وألا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا في طلب الغنيمة، فذهبوا في طلب الغنيمة. كانت الدولة في أول النهار كما أشار الإمام بن كثير رحمه الله للمسلمين، وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره القتل، تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، لما رأوا الغنيمة ورأوا الجيش قد انهزم وحصلت المخالفة من الرماة بالنزول وقد نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، كر عليهم بعض الكفار من الوراء لما وجدوا أن الحماية التي كانت من وراء تحمي المسلمين قد نزلوا، فكر عليهم جماعة من الكفار من الوراء، فأصبح الذين انهزموا أيضا رجعوا وقتل جماعة كبيرة من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أصيب هو نفسه صلى الله عليه وسلم ببعض الإصابة كما سيبين ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قبل ذلك رؤيا وفسرها بهذا الأمر الذي حصل في معركة بدر. جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: رأيت أني هززت سيفا فانقطع صدره، هززت سيفا فانقطع صدره. قال: فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، هذا تفسيره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. قال الإمام بن كثير: وكر الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة، فوجدوا تلك الفرجة يعني التي هي نزول الرماة موقع الحماية والحراسة لظهر المسلمين، قد خلت من الرماة فجازوها وتمكنوا، وأقبل آخرهم، وأقبل آخرهم يعني من كان منهم فارا علم أن الظهر ظهر المسلمين انكشف وأن جيشا من الكفار جاءوهم من الوراء، فرجع آخرهم فكان ما أراد الله كونه. وحتى إن الأمر اختلط وماج الناس، يعني بعض الصحابة بسبب الموجة التي حصلت وأصبح الجيش من الوراء ومن الأمام، بعض الصحابة قتل في المعركة بأيدي بعض المسلمين ظنا أنه من الكفار، ومنهم والد حذيفة ابن اليمان، اليمان رضي الله عنه، وكان رجلا كبيرا وأبقاه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مرخصا له لكبر سنة في ألا يخرج القتال، لكنه لشدة حرصه وعظيم رغبته أصر وجاء فقتل في المعركة قتله بعض المسلمين، وكان حذيفة يراه وهو يقدم عليه فيقول أبي أبي، ينبهه على ذلك، وقتل بيد بعض المسلمين بسبب الأمر الذي ماج والهول الذي حصل والالتفافة التي دهتهم من الوراء ثم جاءهم من الأمام وتولى عدد منهم، تولى عدد منهم واستشهد عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستشهد من أكرمه الله بالشهادة من المؤمنين، فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم. نعم. وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرح في وجهه الكريم وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر وهشمت البيضة على رأسه المقدس ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق حفرها يكيد بها المسلمين، فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص، وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري أبا عم محمد بن مسلم بن شهاب هو الذي شجه صلى الله عليه وسلم. وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه بين يديه، فدفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه، فكان الهتم يزينه. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى خلاصة تتعلق بما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة لما انكشف المسلمون وتولى عدد منهم واستشهد عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأصبح قلة حول النبي عليه الصلاة والسلام يحمونه، فخلص المشركون إلى رسول الله، خلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تقدموا إليه بغية قتله صلوات الله وسلامه عليه. قال وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرح في وجهه، فجرح في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر، يعني أحد المشركين أخذ حجرا وصوبه إلى جهته عليه الصلاة والسلام فأصاب رباعية النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى السفلى فكسرت، وهشمت البيضة على رأسه المقدس صلوات الله وسلامه عليه، ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه، وقع أي سقط عليه الصلاة والسلام لشقه أي لجنبه صلى الله عليه وسلم، وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق، ومر معنا حديث عنه قريبا، ووضعها أبو عمرو الفاسق حفرة يكيد بها المسلمين، يكيد بها المسلمين، فكان أن سقط عليه الصلاة والسلام في هذه الحفرة، فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما. قال وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة الليثي، يعني كان هذا من أشد الكفار حرصا على أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مصعب بن عمير يحميه، يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اندفاع وتسلط بن قمئة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فضرب بن قمئة مصعب بن عمير واستشهد، وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام اللواء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذهب بن قمئة كما جاء في بعض الأخبار وهو يقول قتلت رسول الله، يعني لما قتل مصعب كان يظن أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق وهو يقول قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في بعض الأخبار أنه رمى رمية أو ضربة نحو النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول خذها من ابن قمئة. فجاء في بعض الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقمأك الله، وذكر ابن إسحاق في سند فيه شيء من الكلام. فلما رجع بعد المعركة سلط الله سبحانه وتعالى عليه تيسا من تيوس الجبال فأخذ ينطحه حتى هلك بنطح ذلك التيس، أورد ذلك ابن إسحاق في سيرته. نعم. وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة الليثي وعتبة بن أبي وقاص، وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري أبا عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شجه صلى الله عليه وسلم، هو الذي شجه صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود بمحمد بن مسلم الإمام المعروف، الإمام الفقيه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، واسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب. وهنا يقول ابن كثير أن أبا عم محمد بن مسلم، وهنا قال وقيل إن عبد الله بن شهاب. وجد محمد بن مسلم بن شهاب لأبيه هو أيضا عبد الله بن شهاب. وهنا قال ابن كثير أبا عم محمد بن مسلم واسمه عبد الله. وذكروا أن لشهاب ابنان كلاهما اسمه عبد الله، أن لشهاب ابنان كلاهما اسمه عبد الله، وأن الذي شج النبي عليه الصلاة والسلام هو أحد هذين الابنين، وليس الجد، ليس الجد جد محمد، وإنما جد عمه أو والد عم محمد بن شهاب، كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. وذكر أيضا أنه أسلم. ونلاحظ أن هذا عبد الله بن شهاب وابن قمئة الذي مات على كفره بالله عز وجل وهذا أسلم، جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شج وسال الدم من وجهه صلوات الله وسلامه عليه، أخذ عليه الصلاة والسلام يسلت الدم عن وجهه ثم قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أو أنه قال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، أي بالدم، كيف يفلح يعني يستبعد، يعني أن يفلح من يكون بهذه الصفة، يعني يبلغ به أن نبيه الذي يدعوه إلى الإسلام، يدعوه إلى الجنة، يدعوه إلى النجاة من النار، يدعوه إلى سعادة الدنيا والآخرة، ثم يبلغ به الأمر أن يشج النبي ويسيل الدم من وجهه صلوات الله وسلامه عليه. فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام، وهو يدعوهم إلى الإسلام. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان يحكي أيضا خبر نبي من الأنبياء شجه قومه أو أصابه قومه فكان يسلت الدم عن نفسه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ففي الآية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فمنهم من تاب الله عليه ومنهم من عذبه الله بأن مات كافرا بالله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء من كان يعني شديد النكاية في حرب المسلمين ومقاتلتهم والتسلط عليهم وهداه الله، مثل عبد الله بن شهاب هذا، ومثل أيضا أبو سفيان قائد الجيش، وخالد بن الوليد، وعدد ممن كانوا يعني لهم نكاية وشدة في هذه المعركة تاب الله عليهم وشرح سبحانه وتعالى صدورهم للإسلام. وهذا فيه درس عظيم في التوحيد، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أي أن الأمر كله لله وبيد الله، فالهداية بيد الله والتوفيق بيد الله، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، فلا يسأل إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يلتجأ إلا إلى الله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وأما النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيده من الأمر شيء إلا البلاغ والبيان والنصيحة والوعظ والإرشاد، وأما الهداية والتوفيق والتوبة والصلاح والاستقامة والرزق والصحة هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء. ولهذا قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال وقتل مصعب بن عمير بين يديه، قتل مصعب بن عمير بين يديه. مصعب بن عمير كما عرفنا سابقا كان من أول المهاجرين إلى المدينة، وكان جاء يعلم القرآن ويأم الناس في الصلاة، وأول جمعة هو الذي أمهم بها رضي الله عنه وأرضاه، وحصل على يديه خير عظيم. وكان رضي الله عنه وأرضاه في الجاهلية أنعم قريش وأحسنهم حلة بين أبويه، كان أنعم قريش، معروف بما يظهر عليه من النعمة وجمال الثياب وحسن الحلة التي يلبسها. ولما مات رضي الله عنه ما وجدوا شيئا يغطونه به، فكان ليس هناك إلا ثوب إذا غطوا به رأسه انكشفت قدمه، وإذا غطوا قدميه انكشف رأسه كما جاء في الصحيح. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال غطوا رأسه وضعوا على قدميه الإذخر، وضعوا على قدميه الإذخر، ما وجدوا شيئا، ما وجدوا شيئا يعني يغطى به كامل بدنه، يكفنونه به ويغطى به كامل بدنه رضي الله عنه وأرضاه. قال وقتل مصعب بن عمير بين يديه، يعني مدافعا منافحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بجسمه رضي الله عنه وأرضاه. قال فدفع أي النبي صلى الله عليه وسلم اللواء إلى علي بن أبي طالب، ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، حلقتان من حلق المغفر، والمغفر هو ما يغطى به الرأس للوقاية من النبل أو من السهام والرمي ونحو ذلك، فحلقتان من حلق المغفر نشبت في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، والحلقة معروفة، فنشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال فانتزعهما أبو عبيدة ابن الجراح، انتزعهما أبو عبيدة ابن الجراح، وعض عليهما حتى سقطت ثناياه، هما حلقتان، فانتزع أولا حلقة فسقطت بعض ثناياه، ثم انتزع الثانية فسقط أيضا بعض ثناياه، فكان رضي الله عنه به هتم، فكان به هتم، والأهتم من سقطت منه ثناياه يقال به هتم أو به هتمة. قالوا فكان الهتم يزينه، فكان الهتم يزينه، لأن كل من رأى هذا الهتم يعرف خبره ويعرف قصته ويعرف أن سبب هذا الهتم هو نزع حلقتي الحديد اللتين نشبت في وجه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قال فكان الهتم يزينه، والهتم هو الكسر الذي أصاب ثناياه رضي الله عنه وأرضاه. قال وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرحه صلوات الله وسلامه عليه. قال وأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أدركوا وصلوا إليه، وليس حول إلا قلة من الصحابة، قيل 10، 7 منهم من الأوس، فكانوا قلة رضي الله عنهم وأرضاهم، 10 تقريبا حول النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فهؤلاء 10 الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام استبسلوا وأبلوا بلاء عظيما في الذب عنه والدفاع عنه صلوات الله وسلامه عليه، فتساقطوا واحدا تلو الآخر، 7 من الأوس يحمون النبي عليه الصلاة والسلام، فاستشهدوا واحدا تلو الآخر، والمشركون يتقدمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغية قتله، وليس حوله إلا هؤلاء القلة من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فاستشهد 7 من الأوس واحدا تلو الآخر في بلاء حسن ومدافعة عظيمة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال وأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال دونه نفر من المسلمين نحو من 10 فقتلوا، ثم جالدهم طلحة رضي الله عنه وأرضاه حتى أجهضهم، جالدهم أي ضربهم بالسيف، جالدهم طلحة وهو أحد 10 المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، جالدهم حتى أجهضهم أي منعهم وصدهم رضي الله عنه وأرضاه بما أمده الله سبحانه وتعالى من معونة وقوة وسداد وتوفيق. قال ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه، أي أبعدهم عنه، حتى إنه رضي الله عنه وأرضاه شلت يده في ذلك الوقت في دفاعه عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال وترس أبو دجانة السماك بن خرشة رضي الله عنه وأرضاه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك، حماية لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. مر معنا أن أبا دجانة رضي الله عنه وأرضاه لما عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهم من يأخذ السيف، من يأخذ السيف، فكلهم تقدم، فقال من يأخذه بحقه، فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه. جاء في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه قال أنا آخذه بحقه ففلق به هام المشركين. وكان رضي الله عنه ممن أبلوا بلاء عظيما في القتال وفي حماية النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ورمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ رميا مسددا منكئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي. قال رحمه الله تعالى ورمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ رميا مسددا منكئا من النكاية في الأعداء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، وهذا في الصحيحين، وكان عليه الصلاة والسلام يناوله السهام بيده صلى الله عليه وسلم ويقول ارمي فداك أبي وأمي. وقوله عليه الصلاة والسلام فداك أبي وأمي، والتفدية كما هو معلوم إنما تتصور في الأحياء، وأبواه صلوات الله وسلامه عليه كان من الأموات في ذلك الوقت، ولهذا يقول الحافظ بن حجر قد يقال هي لفظة اعتادت العرب أن تقولها، كادت العرب أن تقولها ولا تقصد معناها الحقيقي، إذ حقيقة التفدية بعد الموت لا تتصور، حقيقة التفدية بعد الموت لا تتصور، فهي كلمة اعتادت العرب أن تقولها افعل كذا في داك أبي وأمي، ففداه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه. وأيضا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحو من ذلك للزبير ابن العوام، وكلاهما من العشرة المبشرين بالجنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.